أعمالهم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقل Thank you. وما ربك بغافل عما يعملون. ويتم نعمته عليك وعلى عليم حكيم خلق الله العظيم.